إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وفي أسمائنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معلش صلحوا اللوحة دي يا جماعة، يا حديث رقم 4 من 6، المرة اللي فاتت خلصتوا الحد رقم 3، المرة دي يبقى رقم 4. الحمد لله ربنا المستعان. طب نقرا الحديث من تاني على طول. طيب حاضر عيني. حاضر. حديث ابن عمر قدامي كده على اللوحه، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسال عن الماء يكون في الفلاه من الارض وما ينوب من السباع والدواب، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبر. طيب هنا ابن عمر بيقول ان سمع النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحابي تاني بيسألوا عن الماء يكون في الفلاه من الارض. الفلاه من الارض يعني ايه؟ في الصحراء، يكون في الصحراء من الارض. وما ينوب يخالطه، ينوب يا جماعه يعني يخالطه، من السباع والدواب. السباع والدواب بتيجي تشرب من الميه دي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبر. في الحقيقة إن الحديث ده مختلف في تصحيحه وتضعيفه، ولكن على من صحح الحديث بنقول إن القلل دي قلل هجر، واللي قال بالكلام ده الإمام الشافعي. قلل هجر دي قلل من العراق أو وزن من وزن العراق، حوالي 300 ركل عراقي، بالمصري 300 ركل مصري، يعني حوالي في الآخر 1200 لتر مية. 1200 لتر مية. 1200 لتر مية ده يا جماعة كمية كبيرة جدا من المية، زي ما يكون إيه حمام سباحة كده كبير. 1200 لتر مية، واخدين بالكم ماء كثير. فطبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الماء الكثير مش هيحمل أي نجاسة، واخدين بالكم. ولكن طبعا انت عندك اجماع من العلماء، اذا اجماع طبعا زي ما تكلمنا عنه المره اللي فاتت، قلنا الاجماع ده ان كل العلماء بيقولوا بهذا القول في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاث قرون الاولانيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الثلاث قرون الاولى، وتنتهي بايه؟ بموت الامام احمد ابن حنبل. خلاص ده بالنسبه للاجماع. الاجماع يلزمك، الاجماع يلزمك زيه زي القران والسنه. الادله اللي بناخد بيها قران، ايه قران، قران يعني ايه؟ ايه او حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي السنه، او اجماع العلماء. الاجماع ملزم لينا. طيب هنا عندنا اجماع من العلماء على ان الماء القليل او الكثير اذا وقع فيه نجاسه وغيرت لونه او طعمه او رائحته فهو نجس، وده تكلمنا عنه في الماء اذا خالطه شيء نجس، ده نوع من انواع المياه اللي تكلمنا عنها المره اللي فاتت، المره السابقه. طيب هنا هل ينفع ان انا اقول دلوقتي قول النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبر. طيب إذا قلنا إذا كان الماء أقل من قلتين حمل الخبر، يعني عكست كلام النبي صلى الله عليه وسلم. زي يا جماعة في الأصول إن شاء الله النهاردة بإذن الله تعالى ناخد أصول، ده بالاسم مفهوم مخالفة. مخالفة يعني إيه؟ يعني النص بيقول لي إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبر، ما أقدرش أنا أخالف النص، أجيب عكس النص وأقول ده صحيح. ده اسمه إيه؟ مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة ده درس في الأصول، ومفهوم المخالفة أصوليا في الأصول إيه؟ ضعيف. خلاص؟ يبقى هنا المفهوم ده ضعيف، إن أنا أقول إذا كان الماء أقل من قلتين إذا وقعت فيه نجاسة نجست الماء، لا ده مفهوم ضعيف والكلام ده ضعيف. امال ايه الكلام اللي عندي اللي هو الماء اجماع العلماء ان الماء اذا كان قليل او كثير وقعت فيه نجاسه فغيرت لونه او طعمه رائحته فهو نجس. خلاص طيب عندنا في حد عايز حاجة تاني في الحديد ده او مش فاهم حاجة فيه؟ انت اللتر المية ده اديه 100,200 لتر مية. لا مش بانيو طبعا، ده حمام سباحة كبير، خزان كبير، ده كمية كبيرة جدا من المية. بص القلتين دول يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. إيه القلتين دول؟ القلتين دول عبارة عن قلل من قلل هجر. عارفين يا جماعة زي زير كبير. القلتين دول بياخدوا حوالي 300 رطل عراقي، لأن الميزان ده ميزان عراقي، قلل هجر دي في العراق. واخدين بالكم؟ ف بالمصري ده هيبقى حوالي 500 رطل. الرطل ده يا جماعه نوع من انواع الموازين كان زمان بيستعملوه، يعني مثلا تيتا او كده تلاقي تقول لك الرطل ده معروف يعني. الرطل ده لما نيجي نحوله للتر هيبقى ايه؟ 1200 لتر. لا ما تجيش دعوه، سيبك من الحسابات دي كلها، انا بس عشان اوضح لك جت منين. لكن هي في الاخر القلتين دول يبقى 1200 لتر ميه. ده مقدار كبير جدا جدا من الميه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اذا كانت الميه كتير كده وقع فيها نجاسه مش هتغير من اوصافها، وده موافق بالادله بتاعتنا واجماع العلماء. هنا هي تقصد مفهوم المخالفه. انت النص بتاعك نص النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. لو انا عكست الامر يعني قلت العكس، اذا كان الماء اقل من قلتين يحمل الخبث، ده اسمه انا عكست كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه مفهوم مخالفه، يعني مخالفه النص، يعني جبت النص بعكسه. ده ضعيف اصوليا. ليه؟ لان يا جماعه في ناس يعني بعض العلماء احتجوا بيه ان الماء اذا كان اقل من قلتين وقع فيه نجاسه يقولوا ان الماء ده نجس، سواء بقى غير لونه او طعمه او رائحته او لم يغير هو نجس. طبعا الكلام ده ضعيف اصوليا، واحنا زي ما اخذنا ان الماء اللي خلطه نجاسه اذا كان قليل او كثير والنجاسه دي لم تغير فيه شيء يبقى هو ايه؟ طهور، طاهر في نفسه وطاهر لغيره. اذا النجاسه اللي وقعت في الماء القليل او الكثير وغيرت من اوصافه لون طعم رائحه يبقى ده ايه؟ نجس لا يجوز استخدامه. خلاص؟ اقل من قلتين ده اللي قال بيه بعض العلماء. انتوا يا جماعه انتوا ما عندكمش الخلافات السنه دي، فانا ما يعني مش عايزه افسر فيها اكتر من كده. انت اللي يلزمك من ده هنا عشان بس مذكور مفهوم المخالفه، افهمي ان عكس النص ده ضعيف، ما ينفعش اخد بعكس النص. ليه؟ لان دي حاجه في الاصول اسمها مفهوم المخالفه. مفهوم المخالفه ضعيف، وانا عندي اللي خدناه قبل كده وده الراجح، اذا الماء سواء كان قليل او كثير وخالطه شيء نجس لم يغير من اوصافه يبقى هو طهور، غير من اوصافه يبقى ماء نجس لا يجوز استخدامه. بس ده اللي انا عايزاه، يعني طهورية الماء ليست بالكمية بل بتغيير اوصافه. ايه اوصافه؟ لون طعم رائحة، مانيش دعوة بقى بالكمية. خلاص تمام كده يا فاطمة؟ تمام يا جماعة كله؟ طب نخش بقى على الحديث اللي بعده. مفهوم المخالفة برضه عشان اللي عايز يفهمها يعني معناها عكس النص. وده إن شاء الله خلاف هتاخديه إن شاء الله بإذن الله السنة الجاية. ناخد بقى الحديث اللي بعده. يلا. الحديث الخامس عن أبي هريرة قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم وهو جنب. قالوا يا أبا هريرة كيف يصنع؟ قال: يتناوله تناوله. مش المهم، هو ده اللي هو ده الراجح، هو ده الكلام المظبوط واللي احنا اخدناه المره اللي فاتت، وده اللي اتدلت عليه الادله. طيب هنا احنا بقى هنا في الحديث ده بنتكلم عن الماء الراكد، الماء الدائم، الماء الذي لا يجري. ها يعني ايه؟ ماء محدد معانا. زي ايه يا جماعه؟ مثلا ماء في بني، ميه في خزان، محددة، مش مية بتجري في بحر ولا نهر، لا حوض ماشي، أيوة لا يتحرك. يبقى دائم زي الراكد، لا يتحرك، كلها ايه؟ بمعنى واحد ان الماء دوت راكد لا يتحرك. هنا النبي لا يغتسل احدكم بالماء الدائم، الماء الدائم دوت عندي ماء في بانيو. هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يغتسل احدكم، يعني مش هنزل في البانيو، ها ده بمعنى الحديث ده، مش هنزل في البانيو وانا جنب وايه واغتسل فيه. طب امال كيف؟ طب نعمل ايه؟ ابو هريره هنا في الحديث بيقول ايه؟ تغدي بايه؟ بشفشق ولا باي شيء ان كان، او كوز او ما شابه، وايه؟ وتكبي على نفسك. ده كده حديث ابو هريره. طيب هنا ده ما دام لا يبقى يحرم، ولكن ان شاء الله دي هناخدها في الاصول النهارده، ولكن في دليل تاني او حديث تاني عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد انه اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنه. الجفنه دي يا جماعه عباره عن اناء بيدفع حوالي 20 لتر ميه، 20 لتر ميه. اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضا منها او يغتسل، فقالت يا رسول الله اني كنت جنب، فقال ان الماء لا يجنب. ايه الحديث ده؟ بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلوا في جفنه، الجفنه دي قلنا اناء بيسع 20 لتر ميه، جه النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا من الماء دوت بعد ما اغتسلوا فيه، نزلوا فيه واغتسلوا او يختفي، فقالت يا رسول الله لزوجته اني كنت جنب، قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ الماء لا يجنب. الماء ما بيجنبش. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاول بتاع ابو هريره نهى ان يغتسل المرء في الماء الدائم هنا وهو جنب، وهنا النبي فعل. طيب عندنا في الاصول اللي ناخدها لما ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ثم يفعله، دي بتدل على ان النهي نهي كراهه، نهي تنزيه، يعني مش تحريم. طب والكراهه يعني ايه؟ ان فعلتي ما عليكيش وزر، مش هتقسمي، وان لم تفعلي اخذتي الاجر. واخدين بالكم؟ زي ايه؟ وهنقولها في الاصول كمان شويه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب واقفا، نهى، لا لا مش حكايه كده، نهى عن الشرب واقفا، واخده بالك؟ وبعد كده نهى يعني حرم، يحرم. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم شوهد وهو ايه؟ يشرب من ماء زمزم وهو واقف. طب ليه فعل كده النبي صلى الله عليه وسلم؟ لرفع الحرج عن الأمة، عشان يرفع عنك الحرج، يرفع عنك التكليف ده. يبقى انت براحتك، حبيتي الكراهة يا جماعة دي تبقى حكم على الكراهة، يعني ايه؟ ان فعلت الكراهة دي، ما دام فعل النبي نهى ثم فعل النهي دوت، تبقى الامر على الكراهة. يعني ايه كراهة؟ بمعنى ان فعلتي ليس عليك وزر، مش هتقسمي. طب ان لم تفعلي تاخدي الاجر. لا لا، انا طبعا يا جماعه مقدره الاسئله بتاعتكم، لان كان المفروض يصحب يعني قبل ما نتكلم في الموضوع ده يبقى فيه اصول، فمعلش يعني انا هوضح، يعني انت بس خدي كده، ويعني ما فيش يعني نص ساعه بالكثير هنبتدي اصول هوضح لك الامر ده، هيبقى معاكي واضح اكتر. النهي لما ينهى يا جماعه ده نهي تحريم، معناه يأثم اللي يفعل، لكن على كراهة أو تنزيه معناها اللي يفعل ليس عليه وزر، لا يأثم. والنبي هنا فعله يبقى يدل على الكراهة، يبقى النهي هنا نهى ثم فعل صلى الله عليه وسلم يدل على الكراهة. يعني إيه كراهة؟ يعني إن فعلتي ليس عليك وزر، لا تأثني، وإن لم تفعلي تأخذي الأجر، وهنتكلم عنها باستفاضة حالا. خلاص؟ طيب الحديث اللي بعد كده، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ساعة طيب هنا ايه بقى الحديث؟ لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه ولأبي داود ولا يغتسل فيه من جنابه. لا يبولن، لا يبقى هنا ايه؟ تحريم، يحرم التبول في الماء الدائم اللي لسه كنا بنتكلم عليه. كل دي احكام الماء الدائم اللي هو الراكد الذي لا يجري، كل دي ايه؟ يحرم التبول فيه. ليه؟ نهى النبي عن التبول في الماء الدائم. لا يبقى نهي تحريم، اللي يفعل كده يبقى اتى بشيء محرم يأثم لهذا الفعل، يأثم لهذا الفعل. طب حكم الميه دي ايه؟ ها حكم الميه دي ايه اللي تتبول فيها اذا تغيرت اوصافها؟ ها اذا تغيرت اوصاف الميه دي يبقى نجس، ان لم تتغير يبقى طهور. يبقى اذا يحرم الفعل، ولكن حكم الميه دي ايه؟ دي حاجه ثانيه خالص، دي حاجه ودي حاجه، افصلي. يحرم التبول بحيث لو كان عندنا حمام سباحه يا جماعه ونزلت فيه الاطفال او الاطفال نزلوا فيه وتبولوا، يحرم هذا الفعل، يحرم التبول في الماء الراكد. ولكن حكم الميه دي ايه اللي خالطها نجاسه؟ على حسب تغيير الاوصاف، على حسب تغيير الاوصاف. لو كان تغير لونها او طعمها ورائحتها يبقى نجس، ما ينفعش ان انا ايه اتطهر بيها. طب لم تتغير اوصافها هتكون ايه؟ ماء طهور. يبقى هنا يبقى نفرق ما بين النقطتين دول، التبول يحرم، حكم الميه ده زي ما اخذناه قبل كده. طيب هنا في حاجه تاني في الحديث، ثم يغتسل فيه، ولمسلم ولا يغتسل فيه من جنابه. طيب احنا هنا خدنا ان يغتسل فيه دي من الجنابه، دي حكمها ايه؟ الميه الراكده اللي يغتسل فيها من الجنابه دي حكمها ايه؟ قلنا على كراهه، على حسب ما خلصنا في الحديث السابق او ما قلنا في الحديث السابق ان دي حكمها على كراهه. طب هنا هل اللي دي لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، يغتسل فيه دي هياخد نفس الحكم لا يبولن النهي؟ لا. ليه؟ لان يا جماعه ما يلزمش ان الواحد عشان يقول لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم، هنا ثم دي لا تقتضي التشريك في الحكم، يعني بعد ثم ما بياخدش نفس حكم قبل ثم. ليه؟ هنا واضحة قوي عندك الحديث اللي ذكره، لا يضربن أحدكم امرأته ثم يضاجعها. لا يضربن ده إيه؟ نهي. لا، ها؟ ثم يضاجعها ده أمر إيه؟ مستحب. يبقى هنا دي حكم ودي حكم. يبقى هنا لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري يحرم، ثم يغتسل فيه دي هتاخد إيه؟ حكم تاني خالص. إحنا قلنا حكمها إيه؟ ها؟ على كراهه، لان النبي نهى ثم فعل، ثم اغتسل في الماء ده. خلاص يا جماعه، يبقى هنا هنقول ان لا يقتضي التشريك في الحكم. ليه؟ لان دي تاخد حكم ودي تاخد حكم. لا يبولن دي بتاعه الجزئيه دي، لكن مش شرط ان بعد ثم ياخذ نفس الحكم بتاع ايه؟ التحريم. هياخد حكم تاني خالص، الحكم بتاعه ايه اللي احنا خدناه من شويه، هتبقى على كراهه. طيب عندك الحديث اللي بعد كده رقم 6، عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. رجل صاحب النبي، هنا لم يذكر اسم الصحابي، بنقول ان جهاله الصحابي، يعني ممكن سؤال في ايه؟ اتفضلي اتفضلي يا فندم. اتفضلي اسألي يا حنان. بنقول ان هنا جهالة الصحابي لا تضر، يعني ان هنا لم يذكر، دي تضاف المصطلح ان شاء الله. حكم التبول في الماء الراكد يحرم. الماء ده حكمه ايه؟ زي ما خدنا في الاول من اقسام الماء الذي وقع فيه نجاسة، حكمه ايه؟ ان غيرت لونه او طعمه او رائحته نجس. طب لم يتغير اللون او الطعم او الرائحه طهور. خلاص كده؟ طيب عندك بقى حديث رقم 6. حبايبي انتوا الحصه اللي فاتت ارجو اللي ما حضرهاش يسمعها، لان في الحصه اللي فاتت تكلمنا عن الامور دي كلها، قلنا عن الكلام ده كله. الماء اللي وقع فيه نجاسه حكمه ايه؟ قلنا الماء اللي هو الاجد حكمه ايه؟ قلنا الماء المطلق حكمه ايه؟ قلنا الماء الذي خلطه شيء طاهر حكمه ايه؟ كل ده تكلمنا عليه المره اللي فاتت. هنا بنقول رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا رجل ده جهاله الصحابي لا تضر، ودي تاخديها في المصطلح بمعنى ان لم يذكر اسم الصحابي مين اللي قال الحديث ده مش هيضرنا في حاجه. ليه؟ لان كل الصحابه عدول. عدول يعني ايه؟ لا يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ودي تاخديها في الايه؟ في المصطلح. طيب ايه الحديث بتاعنا؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المراه بفضل الرجل او الرجل بفضل المراه وليغترف جميعا. طب ايه ماء الفضل ده؟ ايوه عدول ثقافه، مظبوط. طيب هنا يعني ايه الفضل؟ الفضل ده يا جماعه هو الماء المتساق من اعضاء المتوضئ او المغتسل. بمعنى لو جبت طبق كبير ورحت اغتسلت فيه، الميه اللي نازله من الغسل بتاعي دي هي ماء الفضل. او اتوضيت وايه ونزل في الطبق ميه الوضوء ده، ده اسمه ماء الفضل. ماء الفضل اللي هو الماء المستعمل زي ما بتقول عليه إناء. يبقى هو ايه هنا؟ الماء الفضل ده هو الماء المتساقط من اعضاء المتوضئ او المغتسل. طيب هنا الحديث بيدل على ايه؟ ان يحرم ان تغتسل المراه بفضل الرجل. الفضل اللي لسه متكلمين عليه، يحرم على المراه ان تغتسل بفضل الرجل، وكذلك يحرم على الرجل ان يغتسل بفضل المراه. ما هو لا يعني للنهي، لا يعني لا يعني نهي. طيب امال ايه الصوره اللي مسموح بيها او اللي يجوز استخدامها؟ اللي هي ايه؟ يغترف جميعا، يعني يبقى ناء ما بينهم ما بين الزوجين ويغتسلوا هما الاثنين بيه. واخدين بالكم؟ وليغترف جميعا معناه ايه؟ يبقى في اناء ما بين الزوجين ويبتدوا ايه؟ ياخدوا منه هما الاثنين ويغتسلوا. دي هنا الصوره دي ما فيهاش اي مشكله، ده بالنسبه للحديث اللي معانا. وطبعا هنا وارد لك اهي حديث بتاع عائشه رضي الله عنها، قالت كنت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من اواء واحد تختلف ايدينا فيه من جنابه. متفق عليه، ده حديث متفق عليه، يعني رواه ايه؟ البخاري ومسلم. وهنا الروايه في ولمسلم من اناء بيني وبينه، زي ما بقول لك اناء طبق ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وعائشه رضي الله عنها. واحد فيبتدرني حتى اقول دع لي دع لي، يعني انت عارفه يعني هما الاثنين بيختصوا بعض وفي ايه؟ يعني زي ما تقولي بيمزحوا مع بعض، سيب لي لا سيبي لي. واخدين بالكم؟ وده طبعا بيدل على يعني شوفي يعني سبحان الله تلطف النبي صلى الله عليه وسلم مع ازواجه. طيب هنا يجي لنا حديث ان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اغتسل بفضل مين؟ ميمونه رضي الله عنها. ثم اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بفضل عائشه. وبعدين كان في لسه وارد حديث معانا اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من جفنه اغتسل فيها بعض ازواجه. طيب هنا احنا قلنا قبل كده ان حكم الميه دي ان هو ايه؟ على كراهه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الكراهه. ليه اغتسل بفضل ميمونه واغتسل بفضل عائشه، وبعدين اغتسل هو عائشه من اناء واحد، واغتسل في جفنه اغتسل فيها بعض ازواجه، وقال ان الماء ان الماء لا يجمد. كل ده يا جماعه بيدل على الاباحه. تحول الامر، كان الاول على التحريم، لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم وهو جنب، تحول باختساله صلى الله عليه وسلم في جفنه اغتسل بها ازواجه الى كراهه. ودلوقتي بعد ما قرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل تحول من الكراهه الى الاباحه، بقى شيء مباح، لان النبي صلى الله عليه وسلم زي ما ناخد في الاصول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكرر الكراهة، النبي لا يكرر الكراهة، النبي يفعل الكراهة مرة واحدة فقط. ليه؟ لرفع الحرج عن الأمة، ليوضح لك إن الأمر تحول من التحريم إلى الكراهة، لكن يكرر الكراهة معناه ما تحول إلى إيه؟ مباح. بقت صور، سواء اغتسلت المرأة بفضل الرجل يجوز، اغتسلت الرجل بفضل المرأة يجوز، اخترف جميعا يجوز، بقت صور لأمر مباح. خلاص كده؟ يبقى هنا من الأدلة دي كلها إذا يجوز استعمال الماء المستعمل وإنه طهور ورافع للحدث. إحنا يا جماعة هنا للجمع ما بين الأحاديث، إحنا هنا ما بنناقش خلافات، الخلافات إن شاء الله في سنة تانية، أنا هنا بتكلم عن ما دل عليه الدليل، كل الأدلة هنا هتدل على إن الماء المستعمل ماء الفضل ده كله ماء إيه؟ طهور. يعني إيه طهور؟ يعني طاهر في نفسه ومطهر لغيره، وده مع جمع الأدلة كلها مع بعضها. خلاص كده؟ طيب هنا بيقول لك إن الماء المستعمل هو إيه؟ هو الماء الفضل اللي إحنا تكلمنا عنه دلوقتي. والماء الذي وضع فيه عضو من اعضاء الانسان سواء ايد رجل وجه، يعني مثلا انت عندك اناء فيه ميه بتاخدي منه حبه كده بايديكي، ده بقى كده الماء ده مستعمل، ما دام وضعت فيه ايه ايدك، وضع مثلا ولد جه وايه حط فيه رجله او ليكي بتغسلي وشك، المهم اي عضو من اعضاء الجسم برضو اتوضع فيه يبقى ده ماء مستعمل، هياخد نفس الحكم. خلاص كده يا جماعه؟ يبقى ده الماء يدل على انه ايه؟ ماء طهور، طاهر في نفسه ومطهر لغيره. خلاص؟ طيب في مشكلة في حكاية المية دي؟ عشان هخش في موضوع تاني. في حديث رقم 8، هو ده بس يا جماعه اللي انا عايزاكم تعرفيه في الجزئيه دي. ليه؟ لان زي ما بقول لك انت عندك السنه دي ما دل عليه الدليل فقط بس، الخلافات ان شاء الله السنه القادمه باذن الله تعالى. سنه ثانيه السنه دي بيدرسوا الخلافات دي بالظبط، ده قال ايه وده قال ايه والرد عليه ايه، كل ده ان شاء الله السنه الجايه. انت بس السنه دي مفروض بس، او انت مطلوب منك ما دل عليه الدليل فقط لا غير. طيب عندنا حديث رقم 8 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولهن بالتراب. أخرجه مسلم وفي لفظ له فليرقه، وللترمذي أخرهن أو أولهن. طيب هنا ناخد كده معنى الحديث بالراحة. ولغ معناها إيه؟ تحريك اللسان في الشيء، معنى ولوغ الكلب ان يجي في الاناء سواء اناء شرب او اناء اكل ويحرك فيه لسانه عشان هيبتدي ايه ياكل او يشرب. فليرق ها يعني ايه؟ يقبه يدلقه، واخدين بالكم؟ طيب هنا ظهور اناء احدكم إذا ولغ فيه الكلب، يعني عشان الإناء لما يلغ فيه الكلب معناها إنه إيه؟ نجسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيقول طهور، يعني هنطهره إزاي مما وقع فيه النجاسة؟ هنطهره بإيه؟ أن يغسله 7 مرات أولهن بالتراب. طب هنا طهور إناء، إناء هل هنا معنى كده ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إناء معناه إذا ولغ الكلب في أي شيء غير الإناء مش هينجسه؟ يعني مثلا جه الكلب وراح لحس السجادة، مثلا دخل كلب كده وانت مش واخدة بالك الباب مفتوح، دخل ولحس السجادة وانت شايفاه وبيلحس السجادة، مش هيكون كده نجسها؟ عشان هنا النبي ذكر صلى الله عليه وسلم الإناء. لا طبعا يا جماعة. ليه؟ لأن عندك قاعدة أصولية إن الألفاظ الحديث تأتي على الأغلب، أغلب ولوغ الكلب فين؟ في الإناء، لأن الكلب يا جماعة مش ماشي يلحس في الناس ولا ماشي يلحس في الحاجات في الحيطان ولا في الأرض، لا الكلب بيجي يلغ في الإناء بتاعه. وهنا بنقول ان الحديث ياتي على الاغلب، اغلب ولوغ الكلب فين؟ في الاناء. ودي قاعده في الاصول وفي اللغه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم باغلب الجنس. يعني ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم معه الصحابه كان يتكلم ويقول الحديث ويقول ايه؟ انما النساء شقائق الرجال. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رايتموني اصلي، تلزم مين؟ الرجال بس؟ لا، والنساء. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ هو يتكلم بلفظ الاغلب ويقول انما النساء شقائق الرجال. يعني حكم اللي هياخده الرجال هو حكم اللي هياخده النساء، الا اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا للذكور امتي، هذا لاناث امتي، زي ايه؟ الذهب والحرير. قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ده حرام، حرام على ذكور الامه، حلال لاناث الامه. واخدين بالكم؟ يبقى النبي هنا ايه؟ فصل ما بين ده وما بين ده. يبقى ولكن فيما النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، ده بيبقى حاجات للعموم، تكلم بلفظ المذكر ولكن يشمل الاناث. ودي جماعه دي في الاصول قاعده اصوليه، ان ايه؟ ان الالفاظ الحديث تاتي على الاغلب، ففي اللغه ان تغلب نوع على نوع يجوز ان نتكلم باللفظ الاغلب. اذا تغلب نوع على نوع وفعلا اغلب ولوغ الكلب فين؟ في الاناء، نتكلم باللفظ الاغلب. ويقصد به الايه؟ الكل، كل حاجه هيلغ فيها الكلب هتتنجس. خلاص كده يا جماعه؟ طيب يبقى هنا اذا ولغ الكلب في اي شيء يجب عليا عشان ازيل النجاسه دي وتبقى المكان طاهر، ان انا اعمل ايه؟ اغسله 7 مرات اولهن بالتراب. طيب هنا نجاسة الكلب سبحان الله ما بتشفش يا جماعة بالعين المجردة، ما بتراش بالعين. يعني الكلب مثلا لو دخل ولحس حاجة ما بيبقالهاش لا لون ولا ريحة. عشان كده بنقول ان نجاسة الكلب دي بتثبت بالأمر الثابت، بتثبت بالامر الثابت. يعني ايه بالامر الثابت؟ يعني ان انا اكون شفت بعينيا ان الكلب لحس الحته دي، لحس المنطقه دي. يعني انا مثلا ماشيه في الشارع ولقيت الكلب جه جنبي، بس لا، لازم اشوفه بعينيا ان هو ببقه ده لحس ايه؟ الثوب بتاعي، واخده بالك؟ لكن لو جه جنبي كده، طب هو النجاسه يعني هتقع ازاي؟ لا، بتثبت بالامر الثابت، بان انت تشوفي بعينيكي ان هو لحس المنطقه دي. واخدين بالكم؟ يعني مثلا لو زي ما بقول لك كده، انت البيت مثلا اتفتح ودخل الكلب، هتمسكي بقى البيت كل المكان اللي دخل فيه الكلب ده، يلا تنظيف يا جماعه بسرعه، كله يتنظف 7 مرات قولهم بالتراب وانا ما شفتش حاجه؟ لا، ما يلزمكيش حاجه خالص. لكن لو انت شفتي ان الكلب لحس، انت شفتي بقى، انت يعني هو دخل وانت شفتي بنفسك لحس مثلا ايه؟ الشلته دي، ها؟ يبقى ايه؟ اغسلها 7 مرات اولهن بالتراب. يبقى نجاسه الكلب تثبت بالايه؟ بالامر، او تعرف بالامر الثابت. بالامر الثابت يعني انا اشوفها بعينيا، شفته واتاكدت ان هو ايه؟ لحس بلسانه المكان ده. او اني يكون الكلب ده مبلول، الكلب مبلول. انتوا عارفين طبعا يا جماعه ان الكلب، ناس الله سمحت العافيه، طول ما هو قاعد عمال ايه؟ اعزكم الله، بيلحس في ايه؟ في جسمه. واخدين بالكم؟ فالنجاسه طبعا بتنتقل، والكلب عموما يعني كله نجس، الكلب عموما كله نجس. دي طبعا اللي قال بيها الجمهور، وده طبعا ما دل عليه الدليل، لان خدي بالك يعني هو الفم بتاعه نجس، اللسان بتاعه واللعاب ده نجس، وده جزء متولد من اللحم بتاعه. فلما يكون حاجة بعضها نجس يبقى الكل ايه بالتبعية كل البدن بتاعه نجس، فكل بدنه ده وكله هو كده على بعضه نجس. فلو النجاسة بتاعته ديت كله بقى هو نجس كده، كان مبلول الكلب وجسمه ها جه جنبك، جه جنب الشنطة بتاعتك مثلا، يبقى يعمل فيها ايه؟ هتنتقل النجاسة، لان النجاسة بتنتقل، لازم يبقى فيه ايه النجاسة عشان تنتقل من مكان لمكان، لازم يبقى او من حاجة لحاجة لازم يبقى فيه رطوبات، هو جسمه المبلول ده هيخلي النجاسة ايه تنتقل اليكي. كذلك لو انت كان مثلا الثوب بتاعك هو اللي مبلول وهو جه جنبك بجسمه، يبقى هتنتقل النجاسة لوجود الرطوبة ما بينك وما بينه. يبقى نجاسة الكلب دي لا تثبت إلا بالأمر الثابت، أن يكون الكلب مبلول أو أنت اللي مبلولة، أو أي شيء هيلمسه تاني يكون مبلول، سواء بقى كانت السجادة فيها مبلولة وهو دخل يبقى كده هينجسها أو إيه العكس، أو إن أنت تشوفي بعينيكي إن هو فعلا اللعاب بتاعه دوت إيه نحسه، أو يعني اللعاب ده إيه ولغ في أي شيء. هتبتدي إن أنت تطهري 7 مرات أولاهن بالتراب. طيب هنا زي ما أنت ملاحظة إني الحديث ذكر أولاهن بالتراب، أخرهن بالتراب، وفي ثامنهن بالتراب، وفي عفرهن بالتراب، واخدين بالك، وفي أكتر من رواية. لما يبقى عندنا أكتر من رواية كده بناخد بالرواية اللي هي إيه؟ بتبقى الرواية بتاعها أكثر ثقات، أكثر ثقة، ودي إن شاء الله تاخديها في المصطلح. الرواية اللي هي الرواية بتوعها أكثر في الثقة اللي هي إيه؟ رواية أولاهن بالتراب. فعشان كده احنا بناخد بالرواية ديت، ان يكون عندنا كده يا جماعة تعارض ما بين الروايات، بناخد بالرواية الايه الاصح في السند. فهنا أولاهن بالتراب هي دي الرواية الاصح في السند، فاحنا بناخد بيها. يبقى تقع نجاسة الكلب بالامر الثابت سواء بالرؤية او اذا كان هو مبلول، او الثوب بتاعي مبلول، او ما يلامسه الكلب بجسمه مبلول، يبقى هنا ايه هنغسل 7 مرات اولاهن بالتراب. يبقى اذا المستفاد من كل ده نجاسه ثؤر الكلب. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور اناء احدكم بنطهره، يبقى معناه ان هو ايه لما ولغ فيه الكلب تنجس. عشان نطهره لازم نطهره بما دل عليه الدليل، لان يا جماعه عند القاعده الاصل في الاعيان الطهاره، كل الاعيان اللي حواليك دي الاصل فيها الطهاره، ولا تثبت النجاسه الا بدليل. عشان اقول ان ده نجس لازم دليل من قران او سنه يقول لك ان ده نجس. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور اناء احدكم، بمعنى ايه؟ ان هنا نجاسه بتاعه الكلب دي طهورها ان انا اطهر النجاسه دي بايه؟ بغسل النجاسة التي وقعت من الكلب 7 مرات أولاهن بالتراب. وجوب غسل الإناء أو الثوب أو أي شيء أصابه لسان الكلب ده على واجب، واجب واجب عليك، يعني فرض عليك لازم تفعلي هذا الأمر عشان تتخلصي من هذه النجاسة. ووجوب الترتيب، الترتيب ده واجب، إن أول مرة بالتراب وبعدين يعقبها 6 مرات بايه بالميه. وهالريق السائل اللي هو ولغ فيه الكلب، او الطعام اللي فيه اللي جه ولغ فيه الكلب، كل ده ايه فليرق، لحديث النبي هنا الزياده بتاعه مسلم فليرق يعني يذق. ونبتدي ايه نغسل اول مره بالتراب وبعدين يعقبها 6 مرات بالميه. خلاص كده في سؤال في الموضوع ده كده عشان احنا نخش في نقطه ثانيه؟ في اي سؤال؟ طيب مسألة بقى، يعني ايه رفع الحرج عن الامه؟ يعني خليكي تفعلي هذا الامر بدون حرج، رفع عنك التكليف. لان يا جماعه معنى ان يحرم يبقى ما ينفعش باي حال من الاحوال اشرب مثلا وانا واقفه، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب مره رفع عنك هذا التكليف، رفع عنك هذا الحرج. وهناخدها بالتفصيل ان شاء الله في الايه، في الاصول. واخدين بالك؟ واخده بالك يا حبيبتي؟ يبقى حول يعني الحكم من التحريم الى الكراهه لرفع الحرج عن الامه. لان انت خدي بالك التحريم معناه ايه؟ انفعلتي تأثمي، لكن الكراهه انفعلتي لا تأثمي، ليس عليك شيء، فكده بيرفع عنك الحرج. طيب، هل يجوز اقتناء الكلب؟ هل يجوز اقتناء الكلب؟ هل يجوز ان انا يبقى عندي كلب؟ امتلك كلب؟ يبقى في بيتي كلب؟ طيب، عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا، من اقتنى كلبا ليس بقلب صيد، ليس بكلب صيد ولا ماشيه ولا ارض، فإنه ينقص من أجره، من أجره قراطان كل يوم. رواه مسلم. قال أبو هريرة: ولا أدري أقراطان أرض أم غيرهما. طبعا دي مشكلة، مشكلة كبيرة جدا. تخيلي أنت اللي بيقتني بيبقى عنده كلب، ليس كلب صيد ما بيصيدش بيه، ولا كلب حراسة بيحرس، عارفين كلاب الحراسه، ولا كلب حراسه ولا كلب ماشيه. انتوا عارفين الماشيه اللي بيرعى الاغنام وكده بيبقى دايما معاه كلب عشان يحرسه الاغنام دي، واخدين بالكم؟ دول بس اللي يجوز ان انا اقتني كلب فيه، في الحاله، في الثلاث حالات دول: كلب صيد، كلب ماشيه، كلب حراسه. طيب انا جبت كلب وانا مش بستخدمه في كل ده، هينقص من اجرك قراطان. تخيلي كل يوم ينقص من حسناتك قراطان. وابو هريره بيقول: لا ادري اقراطان ارض، طبعا دي مساحه كبيره جدا، ام غيرهم. طبعا هنا لعظم الجرم اللي انت وقعت فيه، وعظم الاثم اللي انت وقعت فيه، ان انت يبقى عندك كلب، لا كلب صيد ولا ماشيه ولا ماشيه ولا حراسه. واخدين بالكم يا جماعه؟ ينقص كل يوم من اجره قراطان. نسأل الله السلامة عليك. طيب، هل يجوز شراء الكلب وبيعه؟ يجوز ان انا اشتري كلب وبيعه؟ عارفين يا جماعة في ناس تجار كلاب وتجار قطط والكلام ده كله. شوف الحديث هنا بيقول لك ايه؟ عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب. وروى مسلم عن الزبير قال: سألت جابر عن ثمن الكلب والسنور، قال: دجر النبي عن ذلك. دجر يعني ايه؟ نهى، يحرم، يحرم بيع وشراء الكلب والسنور. السنور ده يا جماعه اللي هو القط، دي يعني فصيله، السنور دي فصيله السباع، فصيله السباع اللي هي بقى ايه؟ القط، والقط اللي طبعا القط اللي هو اللي بنستأنسه ده اللي عندنا في البيت، او القط البري، او الاسد، او النمر، او الفأس، ليه العائله السبعيه كلها. خلاص. طيب امال، طب اللي بيدرب كلب مثلا حراسه ولا كلب صيد، هياخد اجر التدريب بس، لكن ثمن للكلب لا، يحرم، يحرم اخذ بيع او شراء الكلاب والقطط. امال ايه؟ لا، اذا كان كلب تدريب هتدفعي ثمن تدريب، لان خدي بالك يا جماعه اللي بيدرب كلب ده يعني دي حاجه بتاخد وقت، يعني بتاخد مجهود منه، فاحنا بنديله ثمن التدريب بتاعه، لكن مش ثمن الكلب. ليه؟ لان النبي نهى عن ثمن الكلب. طيب، عندنا هنا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير. طب يعني ايه نهى النبي؟ نهى النبي يا جماعه عن كل ذي ناب من السباع، يعني يحرم اكل السباع اللي هي العائله السبعيه دي كلها، يحرم اكلها، يحرم اكل الاسد يحرم اكل ها النمر، كل العائله السبعيه دي، الفهد، القط، كل ده يحرم، لان النبي صلى الله عليه وسلم هنا ايه قال؟ نهى النبي عن ايه؟ عن كل ذي مخلب من السباع، كل اسفه كل ذي ناب من السباع. طيب وبقيه الحديث ايه؟ وكل ذي مخلب من الطير. طب ايه المخلب من الطير ده؟ طب ما كل الطيور ليها مخالب. لا، مخلب قناص. عارفين يا جماعه الصقر اللي بيصطاد بالمخالب بتاعته هي مخلب القناص دي، هيخش فيها ايه بقى؟ الصقر، النسر، كل الطيور الجارحه دي اللي هي بتصطاد بالمخالب بتاعتها، بالرجلين بتاعتها، زي الحدايه، البومه، كل ده الصقر، كل دول يا جماعه بيعملوا ايه؟ مخلب قناص، كل دي مخلب من الطير، كل ده يحرم اكله. يبقى هنا اللي بيحرم اكله ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكله كل ذي ناب من السباع، العائله السبعيه كلها، وكل ذي مخلب من الطير، مخلب قناص بيصطاد بيه، مخالب اللي هي الطيور الجارحه دي كلها اللي هي ايه؟ بتصطاد بايه؟ بالرجلين بتاعها، بتقنص بيها. واخدين بالكم؟ طيب هنا بالنسبه للسقر والبول والبراز بتاع السباع، وهنا النبي حرم عن حرم اكله. طب بوله وبرازه وسقره ده هنا على البراءه الاصليه، لان هنا ما فيش حد تكلم، يعني ما فيش، النبي لم ينهى عن او لم يقول لنا خد بالك. احنا قلنا ان النجاسه لا تثبت الا بدليل، والاعيان اصلها الطهاره، اي حاجه اصله ان هو طاهر. ان انا اقول ان البول او البراز او السقر بتاع السباع العيله السبعيه دي ان هو نجس، لازم دليل، لازم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان هو نجس او يقول لي كيفيه التطهير منه. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ نهى عن اكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي نخله من الطير. معنى انه نهى عن الاكل مش معنى ان هو نجس، مش معناها ان هي نجس. واخدين بالكم؟ يعني مثلا اقول لكم حاجه، الحشيش والافيون او الذهب، طب ما النبي نهى صلى الله عليه وسلم الرجال انها تلبس الذهب، هل معنى كده ان الذهب ده نجس؟ لا طبعا، يحرم لبسه ولكنه طاهر بالنسبه للرجل. كذلك الحرير، هل النبي لما نهى الرجال عن لبس الحرير ان هو نجس، الحرير ده نجس؟ لا، يحرم لبسه ولكن ليس بنجس. كذلك هنا النبي لم يقل، لان زي ما قلنا يا جماعه النجاسه لا تثبت الا بدليل، ولم يثبت دليل على نجاسه سؤر السباع او بولها او برازها. طبعا هي فيها خلاف ما بين العلماء، ولكن طبعا انا ما اقدرش اقول على حاجه نجسه الا بدليل، ولا دليل، ولا دليل، ما فيش دليل، ما فيش دليل من قران او سنه او اجماع بايه؟ بان البول او براز او سؤر السباع نجس. طيب كل ذي مخلب من الطير يحرم اكله وسؤره وبوله على البراءه الاصليه. يعني ايه البراءه الاصليه؟ يعني لم يتكلم فيها احد من العلماء، وفي نفس الوقت لم ياتي اي دليل يدل على نجاسه البول او السؤر بتاع كل ذي مخلب من الطير. طيب الضفدع، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه خبيث. لا يجوز اكله. لا يجوز اكل الضفدع. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه نجس. خدي بالك ان في بعض شعوب بتاكل الضفدع وبتعمل منها عصير ومش عارفه ايه الكلام ده كله، ده يحرم عندنا احنا. لا، قال لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال انه ايه؟ خبيث، الضفدع خبيث. طيب بالنسبه للخنزير، الخنزير طبعا ده يحرم اكله. بالنسبه للنجاسه بتاعته يا جماعه فيها خلاف ما بين العلماء، فيها خلاف ما بين العلماء، هل الخنزير نجس او غير نجس؟ ولكن احنا مش بنتكلم في الامر ده، لان اساس الخنزير ده المفروض احنا لا بنربيه ولا بناكله ولا لينا دعوه بيه خالص خالص. فاحنا نتكلم في ايه؟ طاهر ولا نجس ولا يلزمنا بشيء خالص. واخدين بالكم؟ طيب انا هكتفي بكده في الفقه، نبتدي في الاصول. اللوحه تظهر لك دلوقتي بتاعه الاصول، نبتدي في الأصول، وإن شاء الله المرة الجاية نكمل الفقه، نبتدي من حديث رقم 9. خلاص؟ معنى السؤر، السؤر اللي هو اللعاب. السؤر اللي هو اللعاب. أسئلة تانية؟ لا، التي لم يمسها الكلب. طب ما تتغسل فيها ايه، احنا مالنا ومال كده دلوقتي الكلب؟ انت بتقولي هنا الملابس التي لا مسها الكلب، انا مش واخده بالي. الملابس بصي، ان الكلب لمس ملابس لمسها، هل تقصدي ببقه ولا بجسمه؟ لو كان لعقها بلسانه الملابس دي هتتغسل 7 مرات ولهن بالتراب. ازاي تتغسل مع الملابس العادية يا حبيبتي؟ الملابس العادية تتغسل غسلة وخلاص، لكن دي 7 مرات ولهن بالتراب. هتمسكي الملابس تحطي عليها تراب وتدعكي، خلاص كده دي مرة، وبعدين 6 مرات تتلوه، 1 2 3 4 تعدي. بص الاحاديث طبعا اهم حاجة عندي يا جماعة المتن. يعني مثلا هو الطهور ماء الحل ميتته، هي دي اللي هتحفظيها. طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله 7 مرات ولهن بالتراب، ده اللي يهمني. واخد بالك؟ الحديث نفسه اللي هو بنسميه الشاهد من الحديث. الكلب ينقض وضوءي، يعني ايه ينقض وضوءك؟ يعني ايه ينقض وضوءك؟ ما هو بصي معلش، ينقض وضوء دي يعني ايه يا جماعه؟ انا مش فاهمه هي معناها ايه. هل ان انا لو الكلب دلوقتي لمسني هينقض وضوئي؟ هينقض وضوئي ليه؟ اللي دخل وضوء في النجاسه دي، لمسك معناه ان تنجس، بس لمسك بلسانه يبقى معناه انه ايه؟ تنجس، تنجسك، يبقى 7 مرات ولهن بالتراب، لكن ملوش دعوه بالوضوء طبعا. 7 مرات ولهن بالتراب، اول مره بالتراب و6 مرات بعديها بالميه. ايه طيب هو لا بص يا جماعة، انا ما شفتش ما يلزمنيش حاجة، ما شفتش حاجة يبقى ما يلزمنيش حاجة، لان النجاسة تثبت بالامر الثابت زي ما قلت، اشوف بعناية، ما شفتش يبقى ما يلزمنيش حاجة. طيب هنا سؤال جميل، بتقولي دلوقتي والكلب عمال يلحس في نفسه، ها يبقى هو كده كله نجس زي ما قلنا، بس النجاسة يا جماعة ما بتنتقلش إلا بالرطوبات، لازم يبقى في حاجة رطبة عشان تحوله، يعني مية رطوبات حاجة تبقى هو مبلول، أو أنت الجسم، أو أنت أو الحاجة اللي هيلمسها تكون إيه مبلولة. ماله حبيبتي ازاي نقول بيها والنبي ما قالش انها انه نجس؟ والنبي قال انه نجس ايه؟ لا ما قالش النبي انه نجس ولا كده، ده النبي بيتكلم بامر عام، الماء اذا كان قلتين لم يحمل الخبر، ملوش دعوة خالص بإن هو. أصل خدي بالك يا جماعة، دلوقتي هو الماء ده عمال ينوب السباع، عمال ينوب السباع، عمال السباع تيجي عليه، تيجي عليه، وده يجي عليه، وده يجي عليه، من كتر ما يعني الحاجة بتنوب عليه، سواء الدواب، ده الدواب والسباع وكله، الأبقار كل حاجة بتنوب بتيجي عليه، لأن هنا قال لك إيه؟ السباع والدواب كله بينوب، من كتر يا جماعة ما بيخلطوا الأشياء ديت، ممكن لو الكميه قليله هتتنجس في الاخر. خدي بالك انت لو عندك بني، لو عندك بني وفي ميه، انا دخلت فيه اغتسل، وزوجي دخل فيه اغتسل، والعيال كله عمال يخش يغتسل، والجد اغتسل، والام اغتسلت، وكله عمال يغتسل، هيبقى الميه دي في الاخر شكلها ايه؟ الميه يبقى شكلها ايه في الاخر؟ خلاص دي هتصير الى عفوا، ما يكون عندك حمام سباحه وكل اللي عمال ده ايه ده يخش ويتبول، هيتغير اللون والطعم ورائحته فيه. فهنا من كتر ما يخالطه ويجي يروح عليه ممكن ان هو يتلاشى، لكن مش شرط انه يعني ممكن انه يتغير طعمه او يبقى، لكن هو نجس لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم. وهي على العموم يا جماعه النقطه دي فيها خلاف ما بين العلماء، ولكن النجاسه لازم تثبت بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان هو نجس طهور مثلا. يعني لو كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم طهور السباع اذا مثلا ولغ في الماء ان هو ايه يتطهر بالكافيه الفلانيه، لكن النبي لم يقل شيء صلى الله عليه وسلم. يلزمك الدليل، النجاسه تثبت بدليل. لا لا لا يا سعيده، لا ما تربطيش ما بين ده وما بين ده، ده حاجه وده حاجه، ده حاجه وده حاجه. اصل يا جماعه اللي تكلم بان السباع سقرها نجس هو خد الحديث ده، خد الحديث ده وقال لك اهو النبي اهو، لكن لا يا ده امر على يعني بيختلط بيجي معاه حاجات تانية كتير، لكن ما مش هينجي مش هيخليه مش هيخرجه من صفة الطهور، لأن لازم زي ما بقول لك النجاسة لا تثبت إلا بدليل، ويلزمك الدليل. نهى عن أكلها فقط، نهى يعني شوف هي نهى عن أكلها، زي ما بقول لك نهى عن أكل كل ذي مخلب من السباع، وكل أسف كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، نهى عن ده ونهى عن ده. طب بول وسؤر اللي هو اللعاب بتاع السباع والبراز، في خلاف ما بين العلماء، انا مش هقول لك لا في خلاف ما بين العلماء ما تنسيش السنه الجايه، ولكن اللي قال الخلاف يا جماعه يعني طب انا بس اقول الخلاف بسرعه كده عشان ده مش عليك يا اساسي، الخلاف على اساس ماكول اللحم وعدم ماكول اللحم. اللي خالف قال ان ماكول اللحم بوله وسؤره وبرازه طاهر، مش مأكول اللحم اللي ما بيتاكلش لحمه، وهنا النبي نهى عن أكله، ده نجس. طب فين الدليل بتاعك؟ مفيش دليل. هو قال ما دام خلط ما بين قضيتين مختلفين، يعني قضيتين كل واحدة فيهم في حاجة، خلط ما بين التحريم، قال ما دام يحرم يبقى نجس، ما دام يحرم أكله يبقى نجس. ده قول الجمهور، ولكن طبعا ابن حزم أو الظاهرية قالت بلزمك الدليل، النجاسة عشان تثبت لازم دليل. يعني ايه الاكل فقط؟ مش فاهمه يا كريم عايز تقول ايه. مثل الغنم يقول لك الغنم الابقار الحمام البط ده البراز بتاعهم المخلفات بتاعتهم والسقر طاهر عشان احنا بناكلهم. طب مين اللي قال؟ مين اللي فرق التفرقه دي؟ مفيش تفرقه، النبي لم يفرق، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، كل ده على البراءة الأصلية هم تكلموا فيه، ولكن ما همش دليل بكده يا جماعة. زي ما بقولك دي قاعدة أصولية، النجاسة لا تثبت إلا بدليل، عشان أقول إن ده نجس يحرم أكل الخنزير، وهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، نهي تحريم يحرم أكل العائلة السبعية كلها. والنهي يلزم ثمن السباع، ايوه لان هي عندك السنور، الكلب والسنور، السنور ده يا جماعه اللي هي العائله السبعيه كلها يحرم البيع والشراء فيها، لان السنور دي معناها العائله السبعيه كلها.